إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع باب الخوف من الشرك ومع الحديث الذي بدأ به المصنف. اقرأ الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث حديث عظيم ويحذر من مسألة خطيرة، وهو من رواية محمود بن لبيد رضي الله عنه، الذي يبدو أن القول الراجح أن له صحبة، ولفظه أو خلاصة لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وقالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرياء. ثم فسره بقوله: إنه أن يقول الله تعالى يوم القيامة، أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراءون بهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني اذهبوا إلى، يوكلون إلى أولئك الذين كانوا يراءون أو يسمعون من أجلهم. والحديث صحيح على القول الراجح، ومحمود بن لبيد رجح ابن عبد البر والحافظ بن حجر والإمام البخاري أن له صحبة. وخلاصة القول أن ما رواه له الإمام البخاري كله صحيح، ما رواه له الإمام البخاري كله صحيح، وما جاء خارج روايات البخاري ينظر فيه، لأن البعض يشكك في صحبته، لأن البعض يشكك في صحبته، لا سيما إن روى مراسيل ويروى مرسل عن يرفع يرفعه عن طريق رافع بن خديج، لكن الأئمة يرجحون أنه صحابي وأن هذا هو أصل الرواية عن محمود بن لبيد المتوفى سنة 96 للهجرة، عن عمر بلغ 99 سنة. والحديث فيه بيان أن الرياء هو أخوف ما يخاف على الصالحين منه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أصحابه أهل البر والتقى وأهل القلوب الطيبة والإيمان القوي، ومع هذا قال لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وذلك أنه عمل قلبي، الرياء عمل قلبي، فكيف نحن الذين جئنا بعدهم 14 قرنا؟ فعلينا أن نحذر من الرياء، وله باب خاص سوف يأتي. وخلاصة القول أن الرياء إذا خالط العمل كله أحبطه، إذا خالط العمل كله أحبطه، أما يسيره فإنه لا يحبط العمل، يسير الرياء لا يحبط العمل كما قال العلماء، وإنما الذي يحبط العمل هو الرياء الكامل، بحيث يرائي في قراءته أو في صلاته أو في زكاته أو في صدقته أو نحو ذلك، فهذا هو الرياء الذي يخاف منه أكثر. وليس من الرياء كون المسلم يعنى ب يعني نظافته وهندامه، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فإذن ليس من الرياء كون المسلم يعنى بنظافة ثيابه وبنظافة طهارة جسده، بل هذا مطلوب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والراجح في الزينة هو الستر، ستر العورة، ولكن أيضا يستشف منه العلماء بأن الذي ينبغي للعبد إذا ذهب للوقوف بين يدي الله أن يتجمل وأن يلبس الثياب الحسنة الطيبة النظيفة وأن يتطيب، فهذا هو المقصود. أما أصحاب الخيلاء فهؤلاء ليسوا من هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب وتصدق والبس من غير إيش؟ إسراف ولا مخيلة، يعني من غير إسراف ومن غير خيلاء. والخيلاء هو التكبر على الناس، التكبر على الناس، الجواضون المتكبرون الذين هم أحقر الناس عند الله يوم القيامة، بل إنهم يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم والعياذ بالله، المتكبرون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والمقصود لا يدخلها ابتداء، وهذا من أحاديث الوعيد الذي يجب الإيمان به مع عدم يعني جعله مصادما للنصوص الأخرى التي ذكرت من كون المسلم يلبس الثياب الطيبة ويتزين إذا ذهب إلى يعني إلى المسجد، لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عني بذلك حتى قبيل وفاته، فإنه قبل وفاته بلحظات أشار إلى عائشة أن تعطيه السواك فقضمته له، يعني ألانته له، ألانته له، فاستاك حتى نظف أسنانه ثم رفع إصبعه إلى السماء قائلا في الرفيق الأعلى 3 مرات. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وفي رواية بين حاقنتي وذاقنتي، يعني متكئ عليها، توفي وهو متكئ على صدرها رضي الله عنها، وهذا شرف لها. بل إن آخر عهده بالمطعومات هو مطعوم فيها رضي الله عنها، حيث قضمت له ماذا؟ نعم، ريقها رضي الله عنها، حيث قضمت له السواك وآلانته له حتى أصبح لينا فاستاك به، وفيه آثار ريقها الطاهرة لأنها طاهرة مطهرة، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الأوابد. فرضي الله عن عائشة أم المؤمنين التي هي الثانية بعد أم المؤمنين خديجة، ويجب أن نتصدى للدفاع عنها ضد أولئك المرضى الذين ينهشون في عرضها وعرض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو عرض الصحابة والصحابيات، لأن الصحابة وعلى رأسهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين غضا طريا كما سمعوه من النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الحديث ينبغي أن يكون نصب أعيننا في كل عمل نتقرب به إلى الله عز وجل. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يطرح بعض الناس سؤالا، هل يترك المسلم العمل خشية الرياء؟ لا، ترك العمل خشية الرياء رياء، ترك العمل الصالح خشية الرياء يعتبر رياء، فاحذر من ذلك يا عبد الله، قد يوسوس لك الشيطان. وكثيرا ما تأتي لنا يعني أسئلة من هذا في هذا الباب. بالمناسبة تليفون الإجابة في وزارة السنة الإسلامية الذي نجيب عليه أنا وبعض إخوتي هو 014-83-13-686، مرة أخرى 014-83-13-686، وتكون الإجابة من الساعة 10 إلى أو 10:30 إلى أذان الظهر ما عدا الجمعة والسبت. المهم تنبهوا لخطورة هذا الحديث، وعلى المسلم أن يجتهد في الإخلاص. الإخلاص عمل قلبي، من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك نص العلماء بأن شروط العمل بأنهما شرطان، الأول الإخلاص ويضاده الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر وعلى رأس ذلك الرياء، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن ننتبه إلى معالجة قلوبنا وتعاهدها، ومما يلينها قراءة القرآن الكريم وقراءة كتب الزهد التي ألفت وفق منهج السلف، مثل كتاب طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله، وكتاب بدائع الفوائد له أيضا، وكتاب عدة الصابرين، كتاب مفتاح دار السعادة، وكتاب وهو مهم في هذا الباب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، واختصر بعنوان الداء والدواء. الداء نحن رفعناها على الحكاية، ولا المفروض داء بعنوان الداء والدواء، لكن بعنوان هو الداء والدواء. فاقتنوا هذه الكتب، ومثل كتب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، مثل شجرة الإيمان، ومثل عدد من كتبه التي هي على غرار كتب ابن القيم، ولذلك بعض أهل العلم يسميه ابن القيم الإيش الصغير، ابن القيم الصغير، وهذا خلاف ما سمي من بعض زعماء الأحزاب المعاصرة الذي سماه أحدهم ابن تيمية الصغير، وهو يناقض منهج ابن تيمية رحمه الله. علينا أن ننتبه لمثل هذه المسميات فإنها خطيرة. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. نعم، رواه البخاري. هذا الحديث عظيم جدا، فإن خلاصته أن أي امرئ يموت وهو يدعو من دون الله ندا، أي شريكا أو نظيرا أو مثيلا أو شبيها، دخل النار. والند جمعه أنداد، ومعناه النظير والشبه أو الشبيه أو المثيل. والله تبارك وتعالى يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ فهو أحد في ذاته، وأحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذه سورة الإخلاص مع سورة قل يا أيها الكافرون، وهي أحدى سورتي الإخلاص، أيضا من أعظم السور التي تشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك سنة لنا أن نقرأها في أربعة مواضع من صلواتنا، فتسن قراءتها في ركعتي الفجر قراءتهما، وتسن قراءتهما في ركعتي الطواف، وتسن قراءتهما في ركعتي المغرب يعني سنة المغرب، وتسن قراءتهما في الوتر. هذه أربع مواضع يسن لنا أن نقرأ فيها بهاتين السورتين، سورتي الإخلاص: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. بل إن قل هو الله أحد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها أنها تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقرأ قل هو الله أحد في كل صلاة، قال: سألوه لماذا يقرأها؟ قال: لأن أحبها، لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه بأن الله يحبه، أخبروه بأن الله يحبه. والذي يدعو من دون الله ندا كأنه لم يفهم قل هو الله أحد. أولئك الذين يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقرؤون قل هو الله أحد، وربما يفسرونها ويقرؤون تفسيرها، لكن بعد هذا كله يتوجه أحدهم إلى ميت في قبره فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يمد يده إلى قبره، إلى قبر، وهذا لا يجوز حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تمدن يدك نحو القبر. إذا جئت لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم انصرف، لا تتمسح بالحيطان ولا بالقضبان، ولا تدعو ولا تتوسل، إنما قل: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ثم انصرف. حتى الدعاء عند القبر محرم وبدعة من البدع. إذا أردت أن تدعو توجه إلى القبلة، لا تتوجه القبل إلى القبر، ولا تتوسل بصاحب القبر حتى ولو كان نبيا أو عبدا صالحا، لأنه لا يدعى أحد من دون الله سبحانه وتعالى. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فانتبه يا عبد الله، إياك أن تتعلق بمخلوق أيا كانت منزلته، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، بل علق رجاءك وخوفك بالله وحده لا شريك له، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وهو الذي يسمع دعاءك ويجيب دعاء من دعاه. فإياك أن تتعلق بغيره، فإنك حينئذ قد اتخذته ندا من دون الله. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فانتبه يا عبد الله، من اتخذ من دون الله ندا دخل النار لأنه قد أشرك بالله. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال العلماء: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، لأنهم وإن كانوا يدعون محبة الله لكنها محبة مشتركة، لكنها محبة مشتركة له ولغيره، والله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. والتفسير الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن محبة المؤمنين لله خالصة لوجه الله، وأما محبة الأنداد أصحاب الأنداد لأندادهم فإنها موزعة ومشتركة بين أولئك الأنداد، بين أولئك الأنداد. واتخاذ الند عاما كله شرك بالله، سواء اتخذ صنما أو وثنا أو حجرا أو إنسانا أو حيوانا أو أي مخلوق على وجه الأرض، متى تعلق به من دون الله وسأله ما لا يسأل إلا من الله أو طلب منه أمورا لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه قد أفسد إسلامه وإيمانه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة رضي الله عنه كما سيأتينا رأى رجلا قد تعلق خيطا، ربط في يده خيط، فقال: لماذا علقت هذا الخيط؟ قال: من الحمى، يعني أتداوى به من الحمى. فقطعه، من الذي قطعه؟ حذيفة رضي الله عنه. ثم تلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وسيأتينا حديث صاحب الواهنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. والواهنة لعلها مرض الروماتيزم، عرق يأخذ في المناكب وفي المفاصل ويسبب آلاما في المفاصل، لعله الروماتيزم. فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا ماذا؟ إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا؟ لأنه يتعلق بها من دون الله إلى درجة أنه لو نزعت منه تلك الحلقة يخيل إليه أن المرض سوف يعود إليه. وأنا أذكر ونحن في الجامعة أيام دراستنا في الجامعة أن طالبا من بلد ما كانت عليه حلقة، كان يلبس تميمة يعني حجابا، فأحد الطلاب تسرع فقطعه دون أن ينصحه، فجن الرجل، وفي النهاية استمر معه الجنون وعاد إلى بلده وترك الدراسة. نحن لا نوافق الطالب على هذه الطريقة الذي قطعه، لأنك أولا علم الناس الحكم قبل أن نعم. فإن قال قائل: كيف حذيفة قطع؟ حذيفة الصحابي، والصحابي كلمته مسموعة، وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يحترمون الصحابة. لكن أنا طالب علم صغير لو رأيت مثلا واحد عليه تميمة أهجم عليه وأقطعها منه؟ لا، هذا الأسلوب غير صحيح، غير صحيح. علمه الحكم وبين له، ثم إن لم يقتنع هناك سلطة أعلى منك تتعامل معه في هذا الباب. أما أنت مهمتك تقف عند ماذا؟ عند تقديم النصيحة، عند تقديم النصيحة. لذلك هؤلاء يتعلقون بهذه المعلقات. الآن هناك شيء خطير، يدعون أنه يعالج بعض الأمراض، وهو شيء يوضع في اليد كالمعضد مثلا في العضد. يزعم بعضهم أن يمتص بعض الأمراض، وأنا أشك في هذا. أنا أخشى أنه ذريعة مستقبل لتعليق ماذا؟ التمائم، ولتعليق الحلق المحرمة. فالمسلم أن يتعالج بغير هذه الأشياء التي ربما تكون مشبوهة أو تشبه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وسيأتينا إن شاء الله تفصيل هذه الأشياء في باب التمائم، في باب الرقى والتمائم إن شاء الله تبارك وتعالى. ينتشر مقطع هذه الأيام صوتي يسجل هنا في المدينة من بعض الأشخاص، فيه غث وسمين، فيه أحاديث صحيحة وخلطه بأمور أخرى. مثلا عندما جاء يقول، ذكر حديث جبل أحد يحبنا ونحبه، هذا صحيح. ثم قال: والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه جبل من جبال الجنة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. منبه، لأنه أمس أرسل لي أحد الإخوة هذا المقطع وهو يستشير هل يوزعه أم لا، وذكر خرافات أخرى ضمن هذا المقطع، ولعله أحد المزورين أو المطوفين. فعلى الناس أن يتثبتوا من هذه الأشياء، المقاطع التي تسجل ارجع فيها يا أخي الكريم إلى العلماء يبينون لك حكمها. هناك أشياء، مثل بعض الناس يوم الجمعة يوزع أشياء أو ينشر أمورا وحلقا بعضها غير صحيحة، حلقات بعضها غير صحيحة. تأكد مما يعني يأتي في هذه الأجهزة، تأكد من صحته. إياك أن تنشر كل ما يأتي إليك إلا بعد أن تتأكد منه. وذكر أيضا، نسيت، بئر سماها أول مرة أسمع بها في المدينة، بئر كذا. ما في آبار في المدينة لها زيارات أبدا، لا والله وتالله وبالله، ومن زعم ذلك فقد كذب وافترى على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في أي بئر، حتى اللي يسمونها، التي يسمونها بئر عثمان أو بئر الخاتم أو بئر الأريس، كلها خرافات، ما أنزل الله بها من سلطان. طيب إذا كان سقط فيها الخاتم من عثمان، خلاص نتخذها مزارا؟ لو سقط خاتم أي إنسان في آخر في بقع من بقاع الدنيا، ونخلة الفارسي وبستان مدري من وبستان مدري من وبئرها، لا يوجد، كما نبهتكم بالأمس، لا يوجد شيء اسمه ماذا؟ بئر حاء. هناك بيرحاء، حديقة من؟ أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، بيرحاء. وذكرت لكم قصتها البارحة وأنه أوقفها في سبيل الله. أما شيء اسمه بئرحاء هذا غير صحيح. لا تشغل أنفسكم، يعني الأشياء التي تسن زيارته في المدينة لعلي أفصلها في درس الغد إن شاء الله، لأن هناك مزارات مزعومة لا أصل لها أبدا. وغدا إن شاء الله نلخص لكم ما تشرع زيارته في المدينة النبوية بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اختر سؤال واحد والباقي نكمله غدا، لأن اليوم تأخرنا شوي. نعم، سأل الله إليكم. تقول السائلة الكريمة، نعم، تقول: كنت أصوم أثناء رمضان وأنا حائض قبل زواجي وبعد بلوغي 5 سنوات حياء من إخواني حتى لا أحرج معهم. تقول فهل علي إثم أو إن الله غفور رحيم؟ ولا شك أن الله غفور رحيم، لكن إذا كان هذا قد حصل لك ووفقك الله بعد بلوغك فعليك أن تقضي هذه الأيام كلها تحاولين تذكرها على الأقل بالقياس على عادتك أو حيضتك الحالية. فإن كانت 5 أيام مثلا وقد أمضيت 5 سنين بعد البلوغ وأنت تصومين أيام الحيض فاقضي هذه الأيام، يعني 25 يوم. هذا مثال فقط ضربته. إذا كانت عادتك 5 أيام إذا كان فأنت توبي إلى الله عز وجل، ثم إن الله لا يستحي من الحق، لا داعي لهذا الحياة يا أختي الكريمة، فعليك أن تقضي هذه الأيام مع التوبة إلى الله عز وجل، وتطعمين عن كل يوم مسكين نظرا لأنك يعني فات أكثر من رمضان وأنت لم تقضي تلك الأيام. فإن كنت قضيتها في وقتها فالحمد لله، وإن كنت لم تقضها فاقضيها الآن. وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين. هذا سؤال آخر. تقول إحدى المستمعات الكريمات، تذكر أحسن الله إليكم، تقول زوجي يرضع من ذدي أحيانا، ما حكم ذلك شيخ؟ مثل هذا السؤال حبذا لو أن الأخوات يتصلن مثلا بالتليفون الذي ذكرته ونجيبهن إن شاء الله، لكن على أي حال إذا كان الأولى الترفع عن هذا، لا سيما من كان فيه لبن، الأولى هو الترفع عن مثل هذا لا سيما إن كان ينزل له لبن. نعم أحسن الله إليكم. نعم تقول أيضا كله من عند قسم النساء. نعم. وفقهن الله. تذكر بأنها رأت الطهر لما استيقظت عند أذان الفجر. نعم. ثاني يوم من رمضان. نعم. وكانت حائضة، تقول ما حكم صيام ذلك اليوم؟ إذا كانت رأت الطهر قبل أو مع قبل أذان الفجر الحمد لله تصوم وانتهى الإشكال، وإن كانت ما رأته إلا بعد الفجر فتقضي ذلك اليوم ولا تصوم، لا يلزمها صومه. وفقنا الله وإياكم. تقضيه من عدة أيام أخرى. تقضيه في أيام أخرى إن شاء الله، في عدة من أيام أخرى إلى درس الغد إن شاء الله. وكما قلت ربما نفصل في مسائل أحكام زيارة المساجد أو الآثار في المدينة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.